الراديو 90-90 هواها مصر. كمية التفاصيل اللي لازم تتعامل معاها وانت بتتجوز واللي غير متضمنة الشقة والعفش والشبكة والشوار والسشوار وكل الحاجات اللي فيها حرف شين دي تفاصيل لا تنتهي، بداية من تعداد المناسبات المتعلقة بالجواز. خد عندك بقى قراية فاتحة، حنة خطوبة، خطوبة، كتب كتاب، حنة دخلة، دخلة. كل المناسبات دي بيعتبروها مفصلية وبتتطلب إعداد وتجهيز، بداية من المكان اللي بيبتدي من شقة أهل العروسة، نهاية بنأجر الصحراء الغربية عشان معازين بابا كتر شوية، مرورا بفستان مختلف لكل مناسبة، والمعاناة بين هل بقى السمو أحلى ولا الكورال أحلى. المين يا حجة؟ الكورال يا أخت الكورال. إيه دي ما تعرفش الكورال؟ الكورال ده اللي هو السمون المصفر شوية مش المحمر. شوف إزاي يا مؤمن. غير اقتراحات بقى لتفاصيل الزفة، هتبقى زفة كمانجات ولا زفة باليرينات ولا زفة فيروز ولا زفة مجد الرومي ولا حاجة غربي كده على أنغام فيردي. فتقترح نخليها زفة مزيكة القرب وعلى نار نار نار، أنا قلبي قايد نار، ونرقص طنط منال وتعمل بقى هي بالويتشات وكده. نعم تقول حاجة يا بيبي؟ لا يا حبيبتي، بقول نخليها على أنغام تشايكوفسكي أحلى. لحظة، يا ريت ما ننساش تفاصيل صاحبات العروسة اللي العروسة حاليا بتصرف عليهم أكتر من اللي ممكن تصرفه على عيالها في الثانوية العامة، ما بين فستان لكل واحدة عشان لما يتصوروا معاها بقى وهم عاملين بوز البطة ويطلع شكلهم كيوت، كل واحدة عاوزة لها بوكي ورد وتاج مكتوب عليه صاحبة العروسة، وإسورة مدلدل منها دلية نحاس مكتوب عليها برضو صاحبة العروسة، ووشاح على صدرها مكتوب عليه روخر صاحبة العروسة، ونضارة وماسك تلبسهم على عينها ومكتوب عليهم طبعا صاحبة العروسة، وشمسية بقى تمسكها وخاتم في ايدها وبرش في صدرها وعيل يسحبها من ايدها وكلهم مكتوب عليهم صاحبي العروسة. قوم لما تشوف صاحبة العروسة تحس انها تايهة من اهلها ومش عارفة هي مين، فبيأكدوا على فكرة انها صاحبة العروسة بحيث اللي يلاقيها يعني يبقى يرجعها لاهلها ينوبوا ثواب. زي ما بقول لك كده، نفس الاداء ده احيانا بيلجأوا ليه مع صحاب العريس، طواقي، كرافتات، دبابيس بدلة، ماسكات وبدل شبه بعض. تفصيلة كمان ما ننساهاش بقى هي ايه؟ عربية الزفة اللي بتتنوع من بداية الفيرنا المجنطة بتاعت ابن خالة العريس، نهاية بليموزين 17 متر جواها بار بتتأجر بتمن شقة إسكان متوسط، وفي اللي بيجعلصوها قوي ويجيبوا عربية سندريلا وعربية الملك رمسيس الحربية، وما تسألونيش بيجيبوهم منين. أخيرا وليس بآخر، العروسة تروح تبات خميس بجمعة عند كوافير بحيث يرجعها لك واحدة غير اللي انت اتفقت عليها مع أهلها. لفت الطرحة لوحدها بقى، بيعملوا عليها بروفات، والبادي كارينا اللي هيتضرب تحت الفستان علشان الأناقة تكمل بيبقى له حوار خاص تاني بيه. نفس الشيء بيحصل مع العريس اللي الحلاق بيوصله لمرحلة ان كل اللي يشوفه يحس انه أول مرة يستحمى فيها في حياته. تسألني يا مؤمن كل التفاصيل دي ليه؟ يقولولك علشان تبقى مناسبة مميزة ولا تتنسيش. مميزة؟ ومحدش عمل كده قبل كده يعني ولا ايه؟ لا، كتير عملوا نفس التفاصيل دي. أمال فين التمييز اللي انتوا عايزين؟ عادي يعني، اصل بنت عمة العروسة كانت عاملة كده في فرحها، فهي مش أقل من بنت عمتها. تقليد يعني، تقليد بقى ولا مكايدة؟ المهم التفاصيل الكتير دي بتخلي الدنيا ملخبطة، ولما حاجة بتفلت منها ممكن تعكنن عليكم بينما انتوا اصلا المفروض رايحين تفرحوا. بسطوها يا خلقه، بسطوها ما تجعلصوهاش. البساطة بتخلي كل حاجة حلوة ومظبوطة، وبنت خالت العروسة وجيران صاحب العريس ربنا قادرة كانوا سعداء بكل الهري اللي عملوه ده، ولا كانوا جايبين شواشي بعض ولا شموش ريحة الفرحة. دوروا على الفرحة مش على التفاصيل ووجع الدماغ، صدقوني والله زي ما بقول لكم كده.